علمتك كبشك ثمينا، أعلمت كبشك ثمينا بلادني، والاقتصار عليه كمان. ها؟ مثل ايش؟ علمتك محوذف ايش اللي يدل عليه حد؟ بلادني ويجوز الاقتصار عليه. الاقتصار عليه. ايوه علمت زيدا عليه اللي هو ايه مفعول الاول. نعم. وللثاني والثالث من جواز حشل احدهم اختصارا بالدليل ومنعه اختصارا، ومن الالغاي والتعليق ما كان لهما خلافا لمن منع من الالغاي والتعليق مطلقا، ولمن منعهما في المبني للفاعل. ولنا دليل على الالغاء قول بعضهم البركه اعلمنا الله مع الاكابر، هذا الغي عن الثاني والثالث. نعم. وانت كمان وقوله وانت اراني الله امنع عاصمي، اذن هل الغى هذا وعلى التعليق؟ ينبئكم من المعلق من المفاعل ينبئكم ولمن منعهما من المفاعل ورد عليه بالكلام والعلم ولمن منعهما من المفاعل. نعم هو هذا في بعضهم منعهما في المبني للفاعل. الدليل ولنا الجمهور المصريون على الإلغاء قول بعضهم البركة على من الله مع الأكابر، وقوله وأنت أراني وأنت أراني أيعرف البيت؟ اصبح بين الشاهد فيه القائل، من هو الذي يعرف البيت؟ لا يا أولاد ولا أعرف البيت ولا الساهل هذا قول لا لا ما وصلنا إلى ذلك المحل. نحن نقول أن يعرضوا هذا يا ولد هو مزاد التوسط أعرف أنت في الدكتورة لازم تعرف تعرف تعطينا الساهل في هذا البيت. جزاه الله خير ابن هشام يمثل للقواعد العربية بالآيات وبالأحاديث وبأقوال العرب وبأشعاره، وهذا الذي ينبغي. ما يكون مثل إيش؟ مثل إيش؟ مثل ابن عقيل الذي يمثل إيش؟ بأمثلة عادية. هذا نحن ما نريد الأمثلة العادية، نريد للقواعد العربية الأمثلة بالآيات، إن الآية هي التي نزلت بلسان العربي وبأشعار العرب وبأقوالهم وبأمثالهم، لأن اللغة للعرب ليست لابن عقيل الذي حتى يمثل بأمثلة عادية. ها أمثل وين أنت؟ وين أنت؟ أنت تريد؟ ليش أخذت؟ وين يا؟ ها هذا يعطيكم يعني قول من اقوال العرب البركه اعلمنا الله مع الاكاذيب، وين الشاهد في هذا؟ لا ما له لا لا لا لا الاعراب موجود عندكم. ما هو كتاب هذا التعليم هذا ما يسال عنه. هذا يعرف هذا يعرف الشيخ هو لا هو يعرف لا أنا الحمد لله عزب إذا وقفت قدام التلامذة في الدكتورة ولا في هذا أعرف مستواه. أعرف واضح؟ هيا لا نعم على منع الله مع الأكاديمي. اسمع اسمع خلو ويعرف مثال آخر دحين. وين المثال؟ وين المثال اللي تعربه؟ أنت أراني الله البيت هذا وأنت أراني الله أمنعه عاصي. لا أعني بنت علمنا الله وين الخبر؟ ما عنك ونا هذا نا هذه ايش اصله هذا الفعل هذا المثل ايش اصله يا اخي ايش وقت انا قلت لك اني مفعول هذا نا لا قلت مفعول مفعول به من اي المفاعل الذي يصله هو ايش؟ يقول فاعل. ليش عسل المفعول هذا ما ما ما لحقه التعليق؟ اللي بقى. يعني اصله هو ايش؟ ايش يصله؟ ايش؟ لا خليه مفعول ايش اصله؟ كمان تقول له واحد يجاوب يجيب هذا ما هو من الادب قبل دخول هذا المسؤول هو الذي يجيب واما غيره لا يجيب يسكت لا يسكت يا فاضي طيب على من الله على من الله الله فاعل الله ذو الجلالة فاعل مع الأكابر ايش على من طيب اقول لك وين الخبر المبتدا البركة اقول لك وين خبره خبر ايش البركة ما ايش ما حكم احد فيه المحذوف هذا ايش ما حكم احد فيه وين دليله هذا كلام فاضي انا اعرف انه موجود لا لا لا ما في فائدة إلا استدي طيب باقي السؤال في هذا المثال طيب وين المفعولان أين المفعولان اللذان يس أُلِّقَ عنهما الفعل لا ألغي عنهم الفعل لا تقول ألغ البركة واصلها ايش؟ مفعول ثاني طيب وين المفعول الثالث؟ الثالث متعلق الضرب طيب هل يجوز ايش؟ هل يجوز الاعمال هنا؟ Thank you. ها ما عندك لك على انا ما جوز لي الاعمال لا جوز لي الاعمال ما تكلم ذلك قلت لك من زمان لازم تحفظ رسيه بالمال ليش انا حافظ مع اثق بالادله ها الانسان احسن يكون على الدليل لأن ابن مالك قال وجوز الإلغاء على فلسطين الإلغاء يعني من باب الجواز لا من باب الوجود بخلاف التعليق التعليق إذا جاء واحد من المعلقات واضح واضح واضح وجوز الإلغاء على فلسطين أي أحسن هنا أي أحسن الإلغاء ولا الإعمال في هذا المثال ولما؟ وين السبب ذلك؟ وين سبب ذلك؟ ليش رجحته؟ رجحته بدون مرجح؟ لتوسط العامل بينه، وأما إذا تأخر العامل عن المعلوم وللغاية؟ لازم هذا ما يعطونكم، الدكاترة حقكم ما يعطونكم هيا مثلا ولكن انت تستحق ان يعطونك مثل هذا ما شاء الله لا لان انت في الدكتوره نمشي نمشي مشي بسم الله وكذلك قول الشاعر حذاري فقد نبئت انك لا انت انك للذي لا تقول هذا الشلقيطي هذا لحن إلا لله أنت واحد من العرب هذا سوى هذا البيت كسر همزة إلا ولكن أنت فتحت كتاب ما وعنده هيا الآن البيت هذا يس وين الآن إنك للذي دام الابتداء على الموصول الله المستعان انتبهوا هذا أبي الآلة من المرة الذي ما يعرف القواعد العربية ما يقدر يحل فيها حد انتبهوا ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق من يعرب هذه الآية ويبين لنا فيها الشواهد لنا فيها شواهد ما هو شاهد واحد أنت مالك صور إلا تكفي أنت ماذا نستحق هذا يعني لا حصل طيب يعني. في المضارع في المضارع مرفوع على ان ترفع الظلم الظاهره وهو من باب اعلم وراء التي تتعدى الى انتبه هل ينبئكم ينبئها مضارع من نبع التي بمعنى اخبرها وحدثها لا ولم ايه مضارع وانبا انا قلت لك من اجل اول سؤال هذا سالت عنه هل يا محمد أنا قلت لك ينبئكم المضارع هذا من نبعها التي بمعنى أخبرها مثل فلما نبعها به قالت من أنبعك نبعها هناك ليس من هذا الباب لا وأنبعها هناك من أي باب هذا الباب من باب أعلى مغارب بمعنى إيش دليل أنه استشهد به أتبع يا أخي انتبه أنا قلت لك هذا بمعنى أعلم يا شيخ بمعنى أعلم نبأ هذه الأفعال الخمسة هذه انتبه بعض المدرسين ما انتبهوا لذلك هذه الأفعال الخمسة هذه وكأر السابق نبأ أخبر حدث أنبأ خبر هذه الأفعال لا تتعدى إلى ثلاثة مفاعل إلا إذا كانت بمعنى أعلم وأما إذا كانت بمعنى حدثة زي البخاري حدثنا فلان ولا أخبرنا فلان ولا نبعنا فلان. هذا غير، هذا بمعنى حدث لا تتعدى إلى مفعول واحد. انتبه. ولكن كثير من لو سألته على هذه الآية المفسرة الذي بادرت هذه القواعد ما يقل يمسك. هذا ينبئكم، هذا بمعنى يعلمكم بدليل تعدية آيات إلى ثلاثة مفاعل. واضح ولا؟ انتبه. نبأ وأخبر وحدث وأنبأ وخبر، هذه بمعنى أعلم. راجع حاشية الصباني يعني في هذا البيت في الجزء الأول. وأما الكتاب هذا ما ذكرته. واضح آخر هذا الثواني هذا طيب. أن ينبئكم هذا بمعنى يعلمكم. واضح. لو كانت بمعنى حدث يعني بمعنى كلم، هذا اللي في البخاري ولا نعم، هذا يعني ما تتعدى إلى ثلاثة مفاعل، ما تتعدى إلا إلى مفعول واحد. كثير من العلماء ما انتبه لها، اللي ما يعرف هذه القاعدة التي في الصباط. وكذلك القرآن الدليل هذا ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق. إذا مزقتم إيش عرفوا؟ إذا مزقتم إذا ظرف شرط. ايش؟ شرط. ظرف ايش؟ اذا اسمع يا ظرف لما يستقبل من الزمان. اسكت اقول. ظرف لما يستقبل من الزمان. خافضة لشرطها. ايش بس؟ ظرف. خافضة لشرطها. نعم بس. هذا يعني ايش؟ كيف يا شيخ؟ اذا هذا، ايش الفرق؟ ما الفرق بين اذ؟ وإذا من جهة أسمع، من جهة العمل، ومن جهة المعنى. جهة المعنى أن إذ للزمان الماضي. نعم. وإذا للمستقبل. يعني مثلا ليش ما تقول المستقبل؟ أنت ما تقول بمعنى الاستقبال. شيخ ما يبقى لما يستقبل من الزمان. نعم. مضمن معنى الشرط بدليل أنها يأتي جواب مثل قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. هذا الجواب. إذا دخل أحدكم الحديث فلا يجلس حتى فهذا جواب. واضح. ولكن إذا كمان تأتي في لسان العرب بمعنى إيه؟ ما تضمنت معنى الشرط مثل قوله تبارك وتعالى: بالليل إذا يخشى. وين الجواب؟ ما في جواب. هناك والليل إذا يسر. هكذا ما تضمنت معنى السر. إذا السماء انشقت. هذا تضمنت معنى السر. إذا انشقت يا أخي خطور. هذا يفير معنى الشرط، معنى الاستقبال، إن التي هي أم أدوات الشرط في اللسان العربي، ما تفير إلا معنى الاستقبال. أسمع، ما قالك يا إلا الاحتمال. يا أخي لا تدخل عن إلا بالكلم. أبدا ما في قاعدة. أسمع خلينا نمشي. ماشي واضح. خلينا نمشي إلى عرب الآية. لا وين الآية؟ إذا مزقتم. مزقتم إيش عربه؟ مزقتم في الماضي مبني المجهول. مبني المجهول؟ وين؟ وين؟ وين؟ مزقتم مزقة هذا تتعدى بمعنى إيش؟ نعم. كم مفعول تتعدى به مزقة؟ إذا مزقتم كله. يا انفاق اسكت بس. مزقتم ايش عربه؟ الماضي مبني المجهول والثاني فعل. وين الفعل؟ وين نائب فعل؟ التاء والميم علامة الجمع. على قول من؟ على قول بعض الكوفيين. ايش؟ ابدا على قول البصريين. واما نحن واما علماء اللغة في المغرب هنا قريب الشمس كلهم يقولون ايش؟ مزقتم ثم هذا كلها نائب فاعل مبني على السكون في محل جر على مذهب الكوفة. وأما البصري الشرق كلها على مذهب البصري البصريين يقولون تو هذا هو الفاعل المبنى على الضم في محل رفع ومن علامة الجر ولكن كلاهما صحيحان. يا أخي ما تخلينا أقول لك على بالك أنت هو أستاذ المدارس خليني أنا أعلم الناس. واضح وين؟ كلها كل ممثل الآن ولا يقول حسن كلمة كل ممثل نائب مفعول مطلق نائب مفعول مطلق ولما تقول مفعول مطلق؟ نعم ولما تقول نائب مفعول مطلق؟ لأن نابت عن المصدر. وكيف متى تنوب كل عن المصدر؟ متى؟ متى؟ ما أدري ما تدري ما علي ما علي أطلع ما وصلنا المفعول المطلق نحن ما وصلنا المفعول المطلق. طيب ليش اذا ليش تدعي انت عرفتها فيما مضى هكذا عرفت آية قوله تعالى فلا تميلوا كل الميل أنا هذا كل الميل هذا مصر ومال مال ميلا لا تنوب كل ولا بعض ولا اي نعم عن المصر الا اذا اضيفت نعم الى مصر ذلك الفعل مثل قوله تبارك وتعالى فلا تميلوا كل الميل كل هذا منصوب بالنيابة عن المصر لأنها أضيفت إلى مصر ليش إلى مصر ليش مالا فلا تميلوا كل الميل وكذلك بعض مثل قوله تبارك وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين بعض هذا نائب مفعول به بخلاف اللي قال هذا مفعول به كلام فاضي القواعد طيبة واضح لأنها جمع جمع أقوال أقابل جمع وأقوال أقوال هذا جمع قوي واضح ولذلك نابت عليه قد ينوب عنه ما عليه إذا أسمع طيب ولا ممزقي ممزقي ليش على أبوه وين المصل الذي أضفت إليه وين المصل الذي أضفت إليه كله حتى تنوب عن المصدر هو ممزق ممزق بين اي انواع المصدر اي انواع المصدر مصدر ميمي ما ولما تقول مصدر ميمي انه مطلوب الميم مزق على يا مي يا مي مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو مو يا محمد هذا غير الثلاثة مو غير الثلاثة هذا شوف أربع هذا في اللسان العربي الأربع هذا في اللسان العربي هو سواء مصر من الفعل الثلاثة غير الثلاثة مزق نعم اسم المفعول منه ممزق مصرور الميم منه ممزق مثل هذا بمعنى تمزيق نعم يعني ومزقت كل تمزيق ممزق هذا بمعنى تمزيق اي ولا هي مصر المصر الاصلي ممزق التفعيل إذا كلم الله موسى تكليما وكذلك مصر وكذلك المكان والزمان ممزق هذا معنى قول ابن مالك في لامية الأفعال وكسر مفعول بالغين ذي الثلاثة سوء من هون ما مفعل أو مفعل فعل وهذا أمس عندنا منسيجة ما بين المفعول الأول والمفعول الثاني والثالث ما بين المفعول الأول والثاني والثالث هذا كان فعل الآن واللقى واللقى بالله إنكم إن هذا هي التي سدت مفعولي نعم ولكن علقت عن إن هذا بلا من ابتداء وهو نفي لذلك كسرت الهمزة ولذلك كسر همزها لو سألت واحد يقول لك ليش كسر همزه إن هناك من المزوجين الذين ما درسوا القواعد العربية ولذلك نحن ندرس القواعد العربية والصرف ما يعطيك الفرق قلت له ما حكم همز إن في هذه الحالة عندكم لفي خلق حكموها وجوب الكسر وكسروا العرب وكسروا من بعد فعل علق بالله تعلم إنه لذو تقى. لولا اللام هذا لقيل أنكم إذا لم تنزل اللام. آخر أمس واضح؟ ما فهمت يا؟ طيب وكذلك قول الشاعر حذاري حذاري فقد نبعت إنك للذي ستجد بما تسعى فتسعد أو تشقى. البيت هذا كمان يحتاج إلى الإعراب. وين بين الشاهد فيه يا شجاطي؟ لا لا تظلم في على البيت عشان تعلم. أنا ما أحتاج إلى الحمد لله إلا النظري ليش. أنت 10 سنوات تدرس علي القواعد العربية على هذا الكتاب. ما كنت ندرسهم عليك إلا من هاي السنة الماضية. كنت مشغول بالدراسة. هاي هاي هات حسن. الحذار يشفع الأمر هذا. يشفع الأمر بمعنى احذر. حذاري. ليش؟ يشفع الأمر. لا يريد أن كيف مطلع؟ حذار يا اسم فعل هذا. بمعنى احذر. وهذا ما حكمه سماعي ولا قياس؟ ها هذا صح. حسن هذا قياس ايش؟ ولما وين دليلك؟ فعال فعال هذا دراك يا هذا قياسي؟ هذا سماعي دراسي. واما حذاري هذا قياسي لانه بكل ثلاثي ذكاء انت صوغى منه مو هم مختصون يعني بالسمع. انت تقدر ان تاتي ايش بفعالي بمعنى افعل. من ضرب ضرابي بمعنى اضرب ونزالي بمعنى انزل وحذاري بمعنى احذر بمعنى درع. هذا القياس كما ذكره ابن مالك في باب النداء. الرباعي فهو قياس. واما الرباعي لا ما هو قولهم قول هذا مختص بالعرب بس سماعي دراكي من اجله. اذا كان ثلاثي اذا كان ثلاثي فعل يعني. نعم اذا كان الفعل من كل فعل ثلاثي تقدير. هذا الفرق بين السمع. السمع مقتصر على ما قاله العرب. وليس لك هذا ليس لك ان تاتي بايش باسم الفعل من افعل من احسن تقول حساني حساني بمعنى احسن. ولكن العرب قالوا دراكي من اجله من الدركه. واضح. وهذا سماع مبني على الكسر. نعم عند ايش؟ نعم هذا واجب عند الكل. فعالي بمعنى فعل اسم الفعل هذا بمعنى فعل من الثلاثة. وأما فعالي إذا كانت علمة مؤنث مثل حداني للعرب فيه ايش؟ مذهبان. مذهب الحجازيين العرب والحجازيون. العرب والحجازيون كلهم يبنونه على الكسر. وأما بنو تميم ينظرونه ايش؟ مليوع ذو سبع. هذا معنى قول ابن مالك في نفسيته مبني على الكسر فعالي علما مؤنثا وهو نظير ذو سبع عند تميم. واضح؟ حذار ايش؟ فقد نبئت انك للذي نبئت ايش عربه؟ هذا فعل ماضي مبني مجهول. وين المفعول الأول؟ طيب الفعل هذا. وين المفعول الثاني والثالث؟ هذا الجملة اللي علقت هذه. الجملة هذه شد المفعولين. إنك هذا. نعم. الجملة الإسمية هذه. نعم. لو كانت غير لو لم يوجد لام هذا المعلق وهو اللا لا. فتحت الهمزة. لم يبتلى لا لفتح الهمزة. هذا التعليق. هذا باب التعليق. أمس. قال ابن مالك وإذا كانت أراء أعلم منقولتين من المتعدي لواحد تعدتا لاثنين. متى يا يا يا متى انت؟ لا خليه يعني انت درست؟ ها؟ لكن ما درست الباب هذا وجهه ابن مالك بن عقيل؟ اي انت الذي يعرف النقطه. اسمع، متى تتعدى راى وعلم الى مفعول واحد؟ ذكرت علينا يا وين دليله؟ علينا اذا كانت من العرفانية بمعنى عرفة تتعدى الى مفعول واحد، مثل قوله تبارك وتعالى: والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. وين المفعول؟ ما لهن مفعول واحد، اي بمعنى لا تعرفون شيئا. واضح؟ واضح. وكذلك راى اذا كانت بمعنى ابصر بالعين.